بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 93 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الإطناب بتكثير الجمل. قال الناظم: وقد يكون مطنبا بغير ذا من جمل وأحرف لها شذا. قد يكون الإطناب بغير ما تقدم كتكثير الجمل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أطنب فيها أبلغ إطناب ليكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل والموافق والمنافق. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فقوله ويؤمنون به إطناب، لأن إيمان حملة العرش معلوم قطعا، وحسنه إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه. وقال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وليس في المشركين مزك. والنكتة: الحث للمؤمنين على أدائها والتحذير من المنع. ثم قال: وبهما كلامهم موصوف، إن كثرت أو قلت الحروف، بنسبة إلى كلام آخر، ساواه في المعنى إذا ما نظرا. قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب، وللأقل إنه موجز، كقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع قول الحماسي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.